يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. Does every person among them aspire to enter a garden of pleasure?